إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن النصيحة، وعرفنا أنها أصلٌ من أصول هذا الدين الحنيف، وذكرنا أهميتها لبناء المجتمع وصلاح الوطن. وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى أقدم إليكم نصيحةً غالية تتعلق بشيءٍ عظيم نحن بأمس الحاجة إليه، بل إن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه العلم. نعم، العلم، وما أدراك ما العلم؟ فبالعلم يا عباد الله يعرف العبد كيف يعبد ربه، وبالعلم يا عباد الله يميز العبد بين التوحيد والشرك، وبالعلم يا عباد الله يفرق العبد بين السنة والبدعة، وبالعلم يا عباد الله حياة القلوب من الجهل، وبالعلم يا عباد الله قوة الأبدان من الضعف، وبالعلم يا عباد الله يبلغ العبد منازل الأخيار، وبالعلم يا عباد الله يبلغ العبد الدرجات العلا في الدنيا والآخرة. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إن الله جل في علاه أمر نبيه ومصطفاه، نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، أمره بطلب التزود من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. ولهذا أمة الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا. الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء، وما أجمل أن يفتتح به العبد يومه. وتأمل هنا يا عبد الله كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بسؤاله الله جل وعلا العلم النافع قبل سؤاله الرزق الطيب والعمل المتقبل. وفي هذا عباد الله إشارة إلى أهمية العلم، وأنه مقدم على العمل، وهذا ما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ سبحانه وتعالى بالعلم قبل القول والعمل. أتدرون لماذا عباد الله؟ لماذا يبدأ بالعلم؟ لأنه بالعلم يميز العبد بين الرزق الطيب وغير الطيب، وبالعلم يميز بين العمل الصالح وغير الصالح. لكن هنا أمر عباد الله، لكن هنا أمر مهم لا بد من التفطن له، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما سأل الله جل وعلا العلم قيده بكونه نافعا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. وفي هذا عباد الله إشارة إلى أن العلم على نوعين: علم نافع وعلم غير نافع. كما قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، فعلم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان وذاك حجة الله على ابن آدم. نعم عباد الله، العلم النافع هو ما كان مصدره الكتاب والسنة، وورث في قلب متعلمه خشية الله جل وعلا والخوف منه سبحانه وتعالى وتحقيق تقوى الله في السر والعلن. هذا هو العلم النافع يا عباد الله. ولذا قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا أمة الإسلام كان العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. فالعلم يا عباد الله ليس ترفا، العلم يا عباد الله ليس أمرا ثانويا، بل هو أمر ضروري لبناء المجتمع وصلاح الوطن، وخصوصا عباد الله خصوصا في بلادنا الجزائر التي قامت على العلم والعلماء، وسقيت أرضها بدماء الشهداء الذين كان شعارهم: الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا. لقد كان علماؤنا يا عباد الله كعبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي رحمهم الله جميعا، كانوا يوقنون أن تحرير العقول بالعلم هو أساس نهضة المجتمع وسلم الترقي به وعمدة صلاح الوطن. لأن صلاح الوطن يا عباد الله لا يكون بالشعارات الفارغة ولا بالادعاءات الكاذبة، وإنما صلاح الوطن يا عباد الله يكون بنشر العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة. صلاح الوطن يا عباد الله يكون بمحاربة الشرك والبدع والمعاصي. صلاح الوطن يا عباد الله يكون بالقضاء على الجهل والخرافة والانحراف والتفاهات والتقليد الأعمى للأعداء. صلاح الوطن يا عباد الله يكون بتربية الأجيال على الأخلاق السامية والآداب الراقية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف. صلاح الوطن يا عباد الله يكون بتكوين جيل حريص على العلم النافع وإتقان العمل والإخلاص فيه لله جل وعلا وحده. لأن العلم النافع يا عباد الله هو الذي يصنع لنا الإمام الناجح، ويصنع لنا الطبيب الأمين، ويصنع لنا المهندس المتقن، ويصنع لنا المعلم المربي، ويصنع لنا القاضي العادل، ويصنع لنا المسؤول الذي يستشعر عظم المسؤولية. ذلك أن العلم يا عباد الله، ذلك أن العلم النافع يزرع في قلوبهم مراقبة الله جل وعلا وخشيته. وبأمثال هؤلاء يا عباد الله يُبنى المجتمع ويصلح الوطن، لأن من أعظم أسباب تخلف المجتمعات يا عباد الله هو إعراضهم عن طلب العلم النافع، واحتقارهم للعلماء، وازدراؤهم للمتعلمين، وانشغالهم بالتفاهات وسفاسف الأمور، وتركهم للقراءة والبحث تعلماً وتعليماً. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، وأقبلوا على العلم تعلماً وتعليماً، وجدوا واجتهدوا عباد الله في توجيه أولادكم إلى المساجد والمدارس، واغرسوا في قلوبهم حب العلم والبحث، فإنهم عدة المستقبل وعماده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن طلب العلم عبادة، افهموا هذا جيداً عباد الله، طلب العلم عبادة، بل هو من أجل العبادات وأفضل القربات، ويا سعادة من صلحت نيته في طلب العلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. فأخلصوا نياتكم عباد الله، أخلصوا نياتكم في طلب العلم، وإياكم أن تقصدوا به طلب رياء أو طلب شهرة أو سمعة، فإن أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم لم يخلص لله في طلب العلم. فأخلصوا عباد الله، أخلصوا نياتكم لله، وجدوا واجتهدوا في العلم النافع والعمل الصالح. نعم، جدوا واجتهدوا عباد الله، واجعلوا علمكم علماً نافعاً تعملون به لله وتدعون به إلى الله، لأن وطننا الجزائر بحاجة ماسة إلى علماء ربانيين صادقين، وشباب واعين متعلمين، ورجال مصلحين مخلصين، ونساء فاضلات مربيات، وكل هذا عباد الله مبناه على العلم، ولا يتحقق لهم إلا بالعلم. فكونوا يا عباد الله، كونوا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، كونوا يا عباد الله ناشرين للعلم بينكم بالكلمة الطيبة والنصيحة الصادقة، وحب الخير للمتعلم، فهذا سبيل صلاح البلاد والعباد. وهكذا عباد الله، من صدق مع الله صدقه الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب الجزائر، ووفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، واصرف عنهم كل جائر يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الحسنة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.